باقتبار انسان قرض انسان اخر مبلغا من المال الى مده من الزمن، ثم لما انقضت المده جاء يطالب في ما له بذمه المستقرض، فابى من عليه الدين هذا من لزمه المبلغ ابى ان يدفع، فحلف من اقرض بالله تبارك وتعالى بان ياخذ حقه في الاخره، حلف ان ياخذ حقه في الاخره ويتعلق برقبته. بعد مده من الزمن ندم على هذا اليمين، سهل عليه من شيئين، اذا كان قصد باليمين انه لا ياخذ ما له في هذه الدنيا وسوف يترك ما له للآخرة، ومن بعد ذلك رجع فأخذ ما له عليه كفارة. أما إذا قصد باليمين بأن يأخذ حقه في الآخرة حيث إنه طالبه ولم يستجب له، ونحن نعلم بما يتعلق بالقرض الأصل عدم تحديد مدة القرض، هو القرض لله تبارك وتعالى قرض حسن اسمه، ومن هنا لو أني قد شارطت أنه سأعطيك بعد شهر لسأت قانوني بعد ساعة أن حقه هذا، وحتى نشجع على القرض أيضا إذا كانت في هذه الصورة ما عاد حد يقرض أحد حقيقة ويكون انقطع المعروف. الأصل في القرض عدم تحديد مدة، وإن كان بعضهم ذكر إلى أنه لو حددت مدة وأدى هذا التحديد إلى أن أتصرف بالمبلغ، أنا معي مبلغ وقد اتفقنا على أن أعيده لك بعد شهر، ثم مضى الشهر قبله به الشهر لك أن تطالب، لكني أنا تصرفت به فهنا يمكن أن تقعني في حرج. أما الأصل أنت صاحب الحق ولست أنا صاحب الحق، أنا مدين وأنت الدائن، أنت صاحب المال وأنا الذي استقرضت منك، وأنت قدمتني معروف ما ينبغي أن أقابلك إلا بخير أيضا، وهو الجزاء الإحسان إلا الإحسان. المهم هذا ما عليه الكفار كريم إذا قصد بأنه سيأخذ حقه في الآخرة، بمعنى ما ترتب على الآخر من إساءة، لأنه أساء له حينما امتنع عن الوفاء. وإنسان يتبادر بأنه قصد أن لا يأخذ الآن، لكن نحن فيما يتعلق باليمين يفهم منه ويفهم منه، فنرجع إلى ما الذي قصده، قصد أنه لا يأخذ، ثم طبعا ندم وله أن يندم، فهنا يأخذ ويكفر عن يمينه إطعام 10 مساكين كل واحد 15 درهم. رجل ترك الوتر مدة من الزمان لأنه ما يدري ما الحكم، ما يعرف ما حكم الوتر، ممكن الوتر يمكن ظنه نافلة من النوافل، مع أن الوتر واجب عند الأحناف والسنة مؤكدة عند غيرهم عند الجمهور، فهل يقضي ما فاته؟ الوتر يقضى لأنه واجب، والواجب يقضى والفرض يقضى، ويقدر المدة التي تركها، فلنصلي فيها الوتر ولنقترض 5 سنوات سلب هكذا، فإنه ينبغي أن يقضي. وفي قضاء الوتر بهذه الصورة له أن يصلي 3 ركعات في كل الأوقات، ليس هناك وقت يمنع فيه من أن يقضي، لأن قضاء واجب والواجب لا يدخل في أي وقت من أوقات التراها. رجل أعطى رجل مبلغ ليعمل به، يعني ما من المال ومنك العمل، وبصورة مشروعة، في مثل هذه الصورة الأصل أن تكون الخسارة على صاحب المال، وهذا ربما غفل عنه أو يغفل عنه. الأصل أنا أعطيتك 10,000 درهم لتعمل بها، أنت بعملك بجهدك وأنا بمالي، خسارة على من تعود؟ تعود خسارة على رب المال، لأن رب العمل أو صاحب العمل قد خسر عمله، خسر عمله. فهنا يتفق على نسبة معينة من الأرباح، وليكن مثلا 40-60-50-50، هذه نسبة كبيرة في الربح، أما في الخسارة فإنها تعود على رب المال. ما يحضرني إذا كانوا قد اتفقوا على الخسارة أيضا، قال خسر صاحب محل أو تجارة نسبة 50%، إذا كان الخسارة رتبت بالعقد الأول 25 والآخر 75، يعني الربع 25 والربعين، عم نقول ربعين ولا 3/4 ربعين، يكون 3/4 نقول، وصاحب العمل الربعين، طيب من يأخذ الربع الرابع؟ المهم أي نسبة يتفق عليها، ما يحضرني إذا كان هلك إذا اتفق على الخسارة أيضا، يعني 50 خسارة وربع. أنا الذي أعرفه في مثل هذه الصور من التعامل من العقود من المال ومنك العمل أن الذي يعمل يخسر عمله، وأن الخسارة تعود على رب المال. أما التفصيل الآخر أنا أحضره غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان نعم ما يتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده وصلنا إلى صفحة 312 نعم. قال العلماء والحاصل أن الوحدانية هنا ووحدة الصفات ووحدة الصفات بارك الله فيك. فيما يتعلق بقال العلماء قال العلماء والحاصل أن الوحدانية فيما يتعلق بكلمة الوحدانية هي اسم منسوب والمنسوب إليه الوحدة الوحدانية نسبة إلى الوحدة والتاء في الوحدانية قال العلماء هي تاء التأنيث اللفظي تاء التأنيث اللفظي فاللفظة مؤنثة والنسبة إلى وحدة من أين جاءت الألف والنون قال هذه الألف والنون للمبالغة والياء في الوحدانية هي ياء النسبة ياء النسبة الوحدانية والأصل فيها على حسب القاعدة الوحدية وحدة وحدية لكنها جاءت على غرار إضافة ألف ونون في الاسم المنسوب مثل رقبة رقبان أو شعر شعران هذه الألف من المبالغة يقول والحاصل أن الوحدانية في الذات والصفات والأفعال طبعا الإسلام اهتم اهتماما بالغا في قضية الوحدانية انطلاقا من أن العقيدة المكفورة كما يقول العلماء هي الوحدانية تأتى على البشرية الشرك حتى ما أنزل الله تبارك وتعالى من رسالات سابقة على رسالة الخاتمة عبث بها وحولت إلى الشرك الوثنية فنسب لله تبارك وتعالى ما لا يليق وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى وصار الإله الواحد ثلاثة إلى آخر ما هنالك فالعقيدة المكفورة كما يؤكد العلماء هي الوحدانية من هنا ما يمكن أن تبقى صورة تعرف فيها الوحدانية سواء عن طريق الدليل الوجداني أو الدليل العقلي أو الدليل المنطقي أو الدليل التاريخي أو الدليل الواقعي إلا وجاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفعلا من العجائب أنت وأنت تستعرض كيف عرض كتاب الله عز وجل قضية الوحدانية وضرب الأمثلة وأعطى القواعد وسخر المنطق وإن كان المنطق الذي سخره كتاب الله عز وجل فيما أذكر سيأتي هذا سخره بأسلوب متميز فرد حيث جعل المتلقي مشاركا في صياغة المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة لكنه حرضه على ذلك عموما قضية الوحدانية وجاءت مفصلة ذلك أن العقيدة في كتاب الله عز وجل منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل ومن هنا ما كلفنا إلا قدر طاقتنا فنؤمن بما جاء مجملا على الإجمال وبما جاء مفصلا على التفصيل ما جاءت أدلته عقلية قد ذكرها كتاب الله عز وجل وما جاءت أدلته نقلية قد تناولها كتاب الله تبارك وتعالى وما اشترك فيه الدليل العقلي مع الدليل النقلي أيضا تناوله كتاب الله تبارك وتعالى ولعل من التفصيلات هنا من التفصيلات أنهم قالوا وحدة الذات وحدة الصفات ووحدة الأفعال مع أنه هذا يمكن أن يقوم مقامه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يقوم مقامه ونحن دعينا إلى أن نعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أن لا إله إلا الله نحن طلب منا أن نعلم وطلب منا أن نقول فيلتقي العلم الذي تستقر حقائقه في الذات مع القول فيكون إقرار له رصيد في النفس البشرية إذن هنا وحدة الذات وصفات وأفعال يقول هذه الوحدة الوحدانية تنفي كموما خمسة كلمة كم تعني مقدار فإذا ما اتصل مقدار بمقدار تشكل مقدار جديد المقدار الجديد خلاصة نتيجة لاجتماع مقدارين فإذا ما اتصل مقدار ثالث تشكل كم جديد لكن الكم الجديد قوامه ثلاث أجزاء وأنت يمكن أن تتحول بذاتك إلى كموم يعني إلى جزئيات أو إلى خلايا أو إلى أعضاء أنت مركب ومن هنا نقول أنت كم بالنظرة الإجمالية لكن هذا الكم يتضمن كموما، يعني يتضمن كميات. قل لي أليس هذا فلسفي؟ ما علاقة هذا بعلم التوحيد؟ نقول هناك قضايا طرحت في ساحة الفكر الإسلامي ارتبطها ظروف القاهرة. هذه الظروف القاهرة عبارة عن إفرازات تأسست من ترجمة الفلسفات إلى اللغة العربية، وتبنى فريق من المسلمين هذه الفلسفات وأخذوا يعرضونها على العقائد التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من تبنى مثل هذه الفلسفات. قضية التكفين قضية وردت في عقائد اليهود. اليهود عبدوا العجل، أليس هذا لون تكفين وتكفين؟ هناك من عبد من دون الله عز وجل الشمس والقمر والنجوم، هناك من شخص فجعل أصناما، هناك من عبد بشرا. النصارى يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام، يعتبرونه إلها أو ابن إله على حسب التصورات التي أتوا بها. إذا هناك تكفين، فاضطر علماء التوحيد صيانة للتوحيد أن يعرضوا ما ينفي التكفين، وأن يثبتوا، اضطروا إلى أن يثبتوا إلى أن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، لأن الأجسام مركبة وكل مركب فقير، لأن المركب كل فقرة من فقراته، كل جزئية من جزئياته، كل خلية من خلاياه، كل عضو من أعضائه إنما يحتاج لبقية الأعضاء. ما يصح أن يكون هناك مركب أزلي أبدا، كل مركب فقير والفقر فيه ذاتي. فحيث ظهرت عقائد المجسمة، وهناك كتب طبعا ألفت في هذا، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن نيران هذه الفتنة خملت أو كالت، وإن بقيت ملازمة لبعض التطورات التي ربما طرحت ونقول هل تقصد بهذا التفسير؟ لأنه ما يطرح أحيانا أيضا سيأتي بالتفصيل، لأنه ما أريد أن أطرح فكرة دون أن تعطى بإذن الله عز وجل حقها. قد يعتقد اعتقادا في الله تبارك وتعالى يقتضي التفسير، فحينما تقول له أنت أتعني التسليم؟ يقول لا أنا ما عندي التسليم، وإن كان قوله يستلزم يلزم من قوله التسليم، فهذا يدل على أنه تبرأ من قضية التسليم. هناك من نظر التسليم للحق سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي طرحت اضطر معها علماء التوحيد إلى أن يقولوا إن ذات الله عز وجل ليست مركبة من أجزاء، ليست مركب من أجزاء، لأن المركب مخلوق، المركب فقير، المركب حاجة، وذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. هذه واحدة، هذا يسمى كم متصل. كم المتصل عبارة عن اجتماع مقدار مع مقدار ليشكل مقدارا آخر. أما الكم المنفصل، هناك كم متصل في الذات وهو منفي، وكم منفصل أيضا وهو منفي عن الذات. ما معنى كم منفصل؟ ليست هناك ذات كذات الله تبارك وتعالى، لا ذاته مركبة، وليس هناك ذات لأي مخلوق من المخلوقات تماثل ذات الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى وحدانية الذات. وهذا القول اقتضى أن ننفي كمين، كم متصل نفى التركيب، وكم منفصل نفى المماثلة. بتقول يقول انت نفس ليس هناك ذات الله عز وجل، وذات الله عز وجل ليس كمثله شيء. اقول لك هذا كلام من الله توكل على الله، هو الاخير. لكن في معرض العلم والتعلم، في معرض من اراد ان يقرا، من اراد ان يحاور، ربما عرض لي من يعتقد التكفين، فانا مضطر في هذه الحاله الى ان اتعرف، ونحن في اطار التعلم والتعليم. يقول تنفي كموما خمسه، قلنا كمين في الذات، ننفي كمين عن الذات، الأجزاء التركيب والمماثلة. فيه صفات، ليس هناك صفتان لله تبارك وتعالى من جنس واحد، ليس لله قدرتان وإنما هي قدرة واحدة، ليس لله إرادتان وإنما إرادة واحدة. المقدورات كثيرة جدا، المقدورات والمرادات كثيرة جدا، لكن الإرادة صفة واحدة، والقدرة صفة واحدة، والعلم صفة واحدة، والسمع صفة واحدة، المسموعات لا تعد ولا تحصى، المبصرات لا تعد ولا تحصى. أما بصر الله عز وجل صفة واحدة، ليس لله عز وجل صفتان من جنس واحد قائمتان بذاته سبحانه وتعالى، وإنما قدرة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة أزلية باقية قائمة بذات الله عز وجل يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. وهكذا قلت في كل صفات الله تبارك وتعالى، نكون قد نفينا الكم المتصل في الصفات، كم المتصل في الصفات، ليس هناك صفتان من جنس واحد. أما الكم المنفصل في الصفات الذي هو منفي أيضا، قال ليس هناك صفات لأي كائن من الكائنات، لأي مخلوق من المخلوقات يشابه صفات الله تبارك وتعالى. ليس هناك صفة لأي مخلوق من المخلوقات تشابه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في الذات وليس كمثله شيء في الصفات. قدرتك إن لك قدرة، لكن قدرتك ليست كقدرة الله تبارك وتعالى. أنت لك سمع، سمعك ليس كسمع الله تبارك وتعالى. لك بصر، بصرك ليس كبصر الله تبارك وتعالى. علم، علمك ليس كعلم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نكون قد نفينا قموما أربعة، كمين في الذات وكمين في الصفات، كم متصل في الذات وكم منفصل في الذات، وكم متصل في الصفات وكم منفصل في الصفات. بقي كم واحد فقط، وهو الكم المنفصل في الأفعال والكم المتصل في الأفعال. نحن قلنا خمسة هنا، إذا هناك كم واحد يتعلق بالأفعال فقط. ما هو الكم الذي يتعلق بالأفعال وهو منفي في وحدة الأفعال؟ قال لا يشارك الله عز وجل في أي فعل من أفعاله أحد من مخلوقاته، ليس مع الله شريك في أي فعل من الأفعال، وإنما الكون كله من أوله إلى آخره إنما هو بخلق الله تبارك وتعالى دون معاون ودون شريك ودون مماثل. أما الكم الذي يعني الكثرة، فأفعال الله عز وجل كثيرة غير منفية ثابتة، أفعال الله تبارك وتعالى كثيرة فهذا ثابت. أما أن يكون لله عز وجل مشارك في فعل أفعاله فهذا لا يصح في التوحيد. إذن ما معنى الوحدانية؟ أن ننفي كموما خمسة، أو بعبارة أخرى لا توجد ذات كذات الله، ولا صفات كصفات الله عز وجل، ولا يشارك الله تبارك وتعالى أحد في فعل من أفعاله. ذات الله عز وجل ليست مركبة، وليس لله تبارك وتعالى صفتان من جنس واحد. يأتي التفصيل يقول فوحدة الذات تنفي الكم المتصل في الذات. ما الكم المتصل؟ قال وهو تركبها من أجزاء. على من نرد بهذا؟ على المجسمة، المجسمة نرد عليها. والكم فصل فيها وهو تعدد الذات، أهناك ذوات كذا ذات لله تبارك وتعالى أم ذات واحدة؟ قال ذات واحدة. أهناك ذوات تشبه ذات الله عز وجل؟ ليس هناك ذوات تشبه ذات الله عز وجل. قال وهو تعدد الذات حيث يكون مع الله إله ثاني، فهو سبحانه من حيث الذات أحدي، من حيث الذات أحدي. ما معنى أحدي؟ قال لا ترتيب فلا ترتيب، وواحدي أحدي وواحدي. واحدي ليس هناك ذات كذات الله تبارك وتعالى، أحدي ليس ذاته مركبة، فهو أحدي واحدي. وقد جاء الأحد قل هو الله أحد، يشير إلى هذه الحقيقة أو يدل على هذه الحقيقة. فنحن إذا نترسم ما جاء في كتاب الله عز وجل في هذا الصرح، مع أن نحمل سلاح الرد على من؟ على من قالوا بالتجسيم. ووحدة الصفات، كم من تنفي وحدة الصفات؟ تنفي كمين، هنا كمين مكتوب، هي كمين ترى، نعم تنفي كمين كذلك، متصلا يعني كما متصلا ومنفصلا، وكما منفصلا. والكم المنفي المتصل، ما هو الكم المنفي المتصل؟ هو التعدد في صفات الله تبارك وتعالى من جنس واحد، قلت لي هذا أيضا رددتم به على أناس؟ قلت نعم. هناك من قال لله عز وجل قدرات، لله عز وجل إرادات، لله تبارك على علوم، لا يقصد بالعلوم المعلوم، لا يقصد بالعلوم المعلوم، يقصد صفات. يعني هناك صفات كل صفة تسمى علم، هناك صفات كل صفة تسمى إرادة، وهناك صفات كل صفة تسمى قدرة. لاحظ يعني عدد في الصفات، في الصفة الواحدة ما لا يعد من الصفات، الصفة الواحدة هناك مقام. فجاء علماء التوحيد وهم الذين قد ربضوا على أصول التوحيد وأبوا أن يتسرب إليها أي ثعلب إلا في القرن العشرين في تعالي كثيرة. ولو كان في القرن العشرين إن شاء الله كل ثعلب له مصير تلائمه. إذن هنا أيضا رد على من؟ على من قال بتعدد الصفة الواحدة، تعدد الصفة الواحدة. للأسف يعني قد ينسب من يفعل ذلك إلى أن السلف قد قالوا بهذا، مع أنه والله السلف وراء من هذا بيقين، وعندي الأدلة على هذا كامل بإذن الله عز وجل. قال كأن يكون لله تعالى قدرتان فأكثر، ما صحيح، قدرة واحدة، المقدرات كثيرة، أو إرادتان أو حياتان، هي حياة واحدة، صفة واحدة يطلق عليها الحياة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. والكم المنفصل المنفي يعني أن يكون لغير الله تعالى صفة تشبه صفة الله تعالى، مثل كأن يكون لمخلوق قدرة تشبه قدرة الله، أو علم يشبه علم الله، أو إرادة تشبه إرادة الله تعالى. ولا يرد على مسألة الكم المتصل في الصفات، هذه مسألة دقيقة بحاجة لشيء من ولو دقيقة إن شاء الله. أيضا يقول ولا يرد على مسألة الكم المتصل في الصفات أن الكم المتصل ينصب أصلا على شيء ذي أجزاء، ولا يتصور في الصفة أجزاء سنطبعي، وهذا المعنى لا يصبح للصفات. قال لأن العلماء نزلوا كون الصفات قائمة بذات واحدة منزلة التركب لا التركب نفسه. لماذا؟ قال إن التركب نفسه يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، قال لأنه في حقه تعالى مستحيل. هذه وحدة الأفعال هي الوحدة التي تدخل في حياتنا، مثل الدماء ما تسرق خلية من خلايا البدن إلا وتصل إليها، كذلك قضية وحدة الأفعال. قد لا يكون هناك إشراك في الذات، وقد لا يكون هناك إشراك في الصفات، لكن قد يتسرب الشرك إلى وحدة الأفعال. وقلما أقول قلما ينجو أحد من الشرك في الأفعال، بشرك الأفعال، إلا من أنار الله تبارك وتعالى قلبه بالنصوص القرآنية. يكفي هذا، يعني هو يطالع كتاب الله عز وجل سيجد أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وهل هذا نص واحد؟ نصوص كثيرة بكتاب الله عز وجل، ما ترك الله تبارك وتعالى ظاهرة كونية باردة مستمرة لها صفة الوضوح والديمومة، موجودة في الفلبين، موجودة في أمريكا، موجودة في اليابان، موجودة في أوروبا، موجودة في الإمارات، إلا وعرضها الله تبارك وتعالى. الشمس يسيرها الله عز وجل، الإنسان هو الذي يسيركم في البر والبحر، يسيركم هو الذي يسيركم، الرياح تصرف الرياح بيد من؟ إنزال الماء من السماء، إنبات النبات من الأرض، حركة الأرض، تكوير الليل على النهار والنهار على الليل، طلب الليل للنهار، يطلب حديثا، كله بتقدير من الله عز وجل في قبضة الله تبارك وتعالى. هذا كله يرجع إلى وحدة الله، توحيد الله عز وجل في الأفعال. لكن على مستوى النظر، مستوى النظري والعقيدة، يقول ووحدة الأفعال تنفي الكم المنفصل فقط، لا المتصل. قال لأن الكم المتصل أفعال الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، الكون كله هذا أفعال الله عز وجل، كله فعل الله تبارك وتعالى. وهل هو واحد أم متعدد؟ قال متعدد، أفعال الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، لكن أله شريك في هذه الأفعال؟ ليس له شريك في هذه الأفعال على الإطلاق. يقول الشيخ وعدت الأفعال تنفي الكم المنفصل فقط، وهو ما هو الكم المنفصل المنفي؟ أن يكون لغير الله تعالى فعل من الأفعال على وجه الخلق والإيجاد. نقطة لو وضعها تحت خط ما نقطة، لأن من هنا قد نناقش. أنت عم تفرر وتقول إنه ما في فعل إلا لله تبارك وتعالى. طيب أنا رفعت الكتاب الآن، أليس هذا فعل؟ هذا فعل صحيح. نحن نركب السيارة وندير المحرك ونمشي، نحن نفلح الأرض، نحن نزرع، نحن إلى نسكي، نحن نعشب، نحن نبني مصنعا، نحن نصنع أكوابا إلى آخره. أنت عم تقول كل الأفعال، كل ما تراه إنما هو أفعال الله تبارك وتعالى. طيب وفعلنا نحن؟ ثم ألم ينسب الله تبارك وتعالى أفعالا؟ ما تفعلون، ما تعملون، ما عملتم، ما فعلتم. كثير من النصوص جاءت تتلسنا أفعالا. إذا ما معنى أن الله عز وجل لا يشاركه أحد في فعل من أفعاله، وأن هذا الكون كله بكل ما فيه بجزئياته وكلياته، أرض وسماءه نباته هواءه كل شيء فيه، حتى العمليات التي في بدنك أنت، كل العمليات الكيميائية والفيزيائية، كل ما يتعلق بالذرات إنما هي فعل الله عز وجل. طيب وإن أين فعله؟ قال تنسب الأفعال إلى الله عز وجل على سبيل الخلق والإبداع والإيجاد، فهو بديع السماوات والأرض على سبيل الخلق والإيجاد. طيب ولنا نحن حينما تنسب، قال تنسب لنا على سبيل الكسب والاكتساب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فحينما نحض على العمل وقل اعملوا، يعني ينبغي أن تتوجهوا إلى العمل والله عز وجل مع توجهكم. أنت تنوي وتريد أن تفعل والله عز وجل يخلق، هو الذي يقيمك ويقعدك، هو الذي أضحكك وأبكاك، هو الذي أعطاك وهو الذي يمنعك، هو الذي يسيرك، هو الذي يمسك بالطاقة لحظة بلحظة. الخالق للفعل هو الله تبارك وتعالى، الموجد للفعل هو الله عز وجل، انت محل الفعل. طيب ما نصيبك؟ قال نصيبك الجزء الاختياري، انما الاعمال بالنيات، فانت لك النية التي تتأتى بالفعل او يتأتى منها الفعل، لك الكسب والاكتساب. اذا عملت خيرا فقد اكتسبت خيرا. الخالق هو الله وانت المكتسب، يقول على وجه الخلق والإيجاد. لذلك من تمام نعمته عليك، من تمام نعمته عليك أن خلق ونسب إليك نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أنا لا أغرب حينما أتوسع في هذا، بل ينبغي أن أتوسع فيه. وقد دلنا ربنا تبارك وتعالى سواء عبر القرآن الكريم أو عبر السنة المطهرة عبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا القرآن، قد دلنا على أن الخالق هو الله. الخالق هو الله. حينما تريد أن تأكل والطعام فيه قوام البدن، بما تأكل؟ قال بسم الله. تقول بسم الله، بسم الله مطعم. من المطعم؟ هو الله تبارك وتعالى. من المشبع؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. بتقول لي أما يمكن أن يكون هذا تابع لأنه هو الذي خلق أساسا؟ واضح؟ ألا يمكن أن يكون هذا المعنى أنه أطعمنا يعني خلق الطعام في البداية؟ بتقول لك المعنى صحيح. وأيضا الذي يجعلك تتحرك هو الله تبارك وتعالى، يمدك الله عز وجل بالطاقة ما دام لك أنفاس عند الله تبارك وتعالى. حينما تنام وأنت عم تتقلب، من يقلبك؟ ونقلبهم لأهل الكهف، أما أنت لست من أهل الكهف. من يقلبنا في النوم في المضاجع؟ بسم الله أضع جنبي وباسمه أرفعه، اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إلى آخر ما يحمل الأدعية. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، هو أحياني هو أماتني، أنت فقط عملت هكذا وهو أخذ روحك ترجع إن شاء الله لا خاص. إذن الذي يقلبنا هو الله عز وجل، الذي يقلبنا هو الله عز وجل، الذي يحركنا هو الله تبارك وتعالى. نحن نكتب، العوام يقولون عبارات، ولعل هذه العبارات أساسها يعني حيث وصلت إلى العوام أساسها دروس التوحيد. فنقول الله عز وجل يقول، هذا فهم بمعنى يقول يا عبدي اسعى لأسعى معك، هكذا كان يقول يا عبدي اسعى لأسعى معك. قلوا في الحركة بركة، انت تحرك والله عز وجل يمدك بالطاقة. ألا تقول انت بسم الله توكلت على الله، ثم تقول ولا حول ولا ايه ولا قوة ولا قوة إلا بالله، يعني انت ما لك قوة ولا حول، الحول من الله والقوة من الله تبارك وتعالى. لكن كونك انت الآن تتجه بما يعطيك الله عز وجل، بما يمدك الله تبارك وتعالى، تتجه إلى ما لا يمد الله عز وجل، انت أسأت في التوظيف في التوجيه. والله مثلا على باختصار، لأن هذه قضية ستأتي إن شاء الله ببسط، عندك ولدان فنبهت الاثنين معا على سلوكيات أنت تريدها، ثم أعطيت واحد 10 دراهم والآخر 10 دراهم، أعطيت الطاقة الشرائية مع التنبيه طبعا، ثم وجدت أن الأول قد اشترى ما يرضيك، وظف المال الذي أعطيته إياه فيما يرضيه، والثاني جعل كل النصائح وراءه ظهريا ثم أقبل على ما يريده. أنت لا ذنب لك في إعطائه المال، أنت أعطيته ونبهته كما أعطيت أخاه، فواحد وظف الطاقة بالخير والثاني وظف الطاقة في الشر. فنضرب بالمثال دي من سخر البحر الله تبارك وتعالى، ومن سخر الرياح الله تبارك وتعالى، ومن جعل في الماء ما يطلق عليه بأنه خلاف الجاذبية أو ضيق القميص إلى آخره هو الله تبارك وتعالى، من جعل في الخشب والحديد مواصفات معينة تلتقي مع الماء في صورة ذاخرة هو الله تبارك وتعالى. يعني من خلق هذه الأشياء كلها ورتب هذا الترتيب إنما هو الله عز وجل. أناس يركبون البحر ليحققوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وأناس يركبون سمج البحر من أجل إيذاء الآخرين، من أجل الاعتداء على الآخرين، أو من أجل تهريب مخدرة. النواميس التي وضعها الله عز وجل أنت إما أن توظفها بالخير وإما أن توظف في الشر، والله خالق كل شيء. لكن انت كما قلنا كسب وكتاب. يقول فلا خالق الا الله تعالى، وحيث ينسب فعل لغير الله ينسب على جهة الكسب والاختيار. ونحمد الله عز وجل على ان هذا الكلام جاء ردا على من قال بان الانسان يخلق افعاله الاختيارية. انا قلت احمد الله عز وجل على ان هؤلاء انفسهم وافقوا اهل السنة والجماعة فيما يتعلق بان الله عز وجل يخلق الافعال غير الاختيارية. يعني قلنا لهم اذا كان الانسان يخلق افعاله الاختيارية فهو افعاله غير الاختيارية، افعاله غير الاختيارية في دقائق وقد لا ينتبه لها، لكن لو توضح وكان هناك منطق يقبل بالدليل لاستجابه مباشرة. كثير من العمليات الذهنية لا علاقة لنا بها، كثير من المعلومات تقصد إلى سحب الشعور كما يقولون، تقصد أنت دون أن يكون لك استعداد أصلا ما تعرف كيف جاء إلى سحب الشعور دون تدريب. فهنا في خالق الذي هو الله تبارك وتعالى. قضية الرعشة، واحد أصيب بالبردية ماذا يفعل؟ دين كله قل يلا وقف من يهزك؟ هم أنفسهم يعني معتزلة الذين يقولون بأن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية بقول هذه خلق الله عز وجل. طيب أنت لماذا تفرق إذا بين خلق الله عز وجل على أنها هزة قسرية وبين ما يظهر على أيدينا؟ طبعا هناك لبس سيأتي إن شاء الله عز وجل نطرحه ونأتي بالرد عليه. ثم وبهذا يرد على المعتزلة الذين قالوا بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. طبعا هم كفروا بهذا يا ترى؟ ما كفروا، لأنهم أولوا فهموا بعض النصوص وأولوها، والتأويل أخطأوا فيه. وقضية العقيدة إذا كان هناك تأويل يمكن أن يكون، ويمكن أن يكون والأصل ألا يكون، لا يكفر صاحبه، لأنه من يكفر؟ من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. إذا لم تكن شبهة، هم عندهم شبهة، وهذه الشبهة رد عليها أهل السنة والجماعة، قال لم يكفروا بهذا القول. لماذا؟ لاعترافهم. لماذا لم يكفروا؟ قال قلنا لهم كيف تقولون بأن العبد يخلق أفعال اختيارية والله عز وجل يخلق فيه الأفعال غير اختيارية، مما يدل على أن خلق الإنسان أكثر من خلق الله عز وجل في الإنسان نفسه، لأنه أفعالنا غير اختيارية. ضربنا مثال الرحشة، مع أنه كل ما في بدنك أفعال غير اختيارية، كل ما فيك أفعال غير اختيارية، والله ما لك علاقة بأي ذرة من ذرات باطنك، أنت كله عم يشتغل بإصدار بقدرة الله تبارك وتعالى. قالوا نحن قلنا إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية في إقدار الله، يعني الله أعطاه القدرة على أن يخلق أفعاله، لاحظ؟ يعني رجعوا للأصل. أما لو أنهم قالوا إنه الله عز وجل لم يقدر، وإنما هم يخلقون هكذا طبيعة، مع ذلك صاروا كالطبائعيين. قال لم يكفروا لاعترافهم بأن إقدار العبد على خلق الفعل من الله تعالى، وبعضهم كفرهم ولم يكفرهم بسهولة، قال جعل المجوس أقل كفرا منهم المعتزلين. لماذا؟ ما نشتغل لأنه وجهة نظر. لماذا؟ قال لأن المجوس قالوا بالثنوية، ونحن رددنا، يعني قالوا إله الخير وإله الشر، إله الظلم وإله النور. أما هؤلاء جعلوا كل إنسان يخلقه، هم قالوا هناك إله يخلق الخير فقط، هناك إله يخلق الشر فقط، هناك إله يخلق الظلم فقط، هناك إله يخلق النور فقط، فقالوا بالثنوية بالإثنينية. وقد ردت شريعة الله عز وجل على المشركين الذين قالوا بالإثنينية أو بالتثليث إلى آخره، لكن المعتزلة قد جعلوا الناس كل واحد منهم يخلق. هم رجعوا إلى إلهين فقط المجوس، أما هؤلاء جعلوا كل إنسان، لأنه من أبرز صفات الخالق الخلق، الخلق من أظهر صفات الخالق. يقول جعل المجوس أقل كفرا منهم. لماذا؟ قال إذ المجوس قالوا مؤثرين اثنين، وهؤلاء أثبتوا ما لا حصر له. لكن الصحيح، قال لكن الراجح عدم كفرهم، لكنهم مبتدعة يا ترى أو غير مبتدعة؟ لكنهم قطعا مبتدعة. ومن يقول هذا البيت بدي يقوله أنا، إن شاء الله سنشرحه في الدروس القادمة، نقول الدروس القادمة لأنه ماشيين بسلسلة. أحدهم قال قال قال هادئا هادئا، وكتب هذا في نشرة وتوزع، قال اسمع ماذا يقول هؤلاء. قال يقولون ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. أهل السنة الجماعة قال يكفر من قال إن الطبيعة هي التي خلقها، في شيء هذا كلام؟ ما أظن في شيء، هو هذا الاعتقاد صحيح. إذا هل يكون موحدا لله عز وجل من قال الطبيعة؟ ومن يقل بالطبع أو بالعلة، الفلاسفة أكثرهم كفر لقولهم بالعلة، ولعل كبير الفلاسفة وهو في سكرات الموت كان يقول يا علة العلل، يريد أن الله تبارك وتعالى هو علة هذا الوجود. ما معنى علة هذا الوجود؟ يعني هو أوجد هذا الوجود. طيب أي شيء في هذا؟ وأين الكفرون؟ قال هو يقصد بالعلة هنا أن الله تعالى مكره على الخلق، لأنه قول بعلة قول بإكراه. ولذلك قيض الله عز وجل للفلاسفة قاطبة، الغزالي رحمه الله في كتابه مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة، ومن جملة ما رد عليهم في قولهم أن الله علة لهذا الكون، يعني وجد هذا الكون رغما أو قسرا، فأثبت أن الشريعة وأدلتها العقلية أيضا أن الشريعة جاءت في أن الله عز وجل فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، لا مكره لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا دعوتم الله عز وجل فألحوا في الدعاء فإنه لا مكره لله سبحانه وتعالى، إن شاء أعطاك وإن شاء لم يعطك. إذن ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. فضحك هنا من أشقيه بالكتابة طبعا عن يقول يقول شكرا هو قال ومن يقول بقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. هو بيقول نفسه وهو بيقول بقوة المدعة، ما معنى القوة المدعة؟ قال قوة المدعة يعني أودع الله تبارك وتعالى في الأشياء خصائصها وقال لها اشتغلي أنت كما يحلو لك، إذا شاء السلب من الأشياء خصائصها كما فعل بالنار التي أوصي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني جعل في العسل خصائص وفي الماء خصائص وفي النار خصائص وفي الأرض خصائص وفي النحاس وفي كذا خصائص. نحن لا ننكر أن هناك خصائص في الأشياء لكنها ممدة، بمعنى أن الأشياء لا تخلق بنفسها، لا تؤثر بنفسها. الدواء فيه خصائص، من قال بأنه ليس فيه خصائص؟ وتجارب كلها قائمة على أساس أنه في دواء وتجارب وآثار يقولها العلماء، لكن من يخلق هذه الآثار؟ هنا نقول إن الله عز وجل يخلق هذه الآثار. قدرة الله عز وجل متعلقة بكل الكائنات، وما نقول بأن الله عز وجل خلق واسترى كما قال اليهود أبدا، وإنما نقول بأن الله عز وجل يمد كل الأشياء بما شاء أن يمدها به، وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه، والإمداد مستمر. إذا كنت ونحن لسنا مطالبين بهذا لا تستطيع أن تستوعب هذا المعنى فلا تنكر على من أقره وأثبته. اعتقد وهذا لعله من المنجيات إن شاء الله عز وجل أن الله خالق كل شيء، لسنا مطالبين بالتفصيل. ومر معنا قول سيدنا علي رضي الله عنه حينما يجيب ذلك الذي قال كيف يحاسب الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة دفعة واحدة، إذا كان لا يحاسب دفعة واحدة معناها سنبقى ملايين السنين لأن كل واحد عنده سجلات من الأعمال، إذا كيف يحاسبهم دفعة واحدة؟ فسيدنا علي رضي الله عنه بالبساطة والوضوح لأن المسألة هذه مسألة ربانية واضحة بالذات لم تتضح في ذهن السائل، لم تتضح. ورجل من العلماء الراسخين ونحسبه من الصالحين طرح مثل هذا فيما يتعلق بالبدن، إذا كنت لا تستطيع أن تستوعب لا مانع، لأنه في كثير من القبائل لا نستوعبها نحن، حتى مفهوم انتهاء الكون ما نستطيع أن نستوعبه، انتهاء يعني ما الانتهاء في كثير من القبائل والبدهية حتى تكاد تكون بدهية. فماذا قال سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال له كما يرزقهم دفعة واحدة يحاسبهم دفعة واحدة، يعني الله عز وجل الآن عم يرزق بالترتيب من عند الفلبين ماشي، والآن نحن ما عندنا بندوخ رحنا ما بما يقال الجور اللي عندنا. قال قدرة الله عز وجل متعلقة بالأشياء بالذرات، ذات من يمز الذرات؟ لاحظ واحد هذا المعنى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق. كل الرابط الآن بين السجود، يعني كل ما في صدرك أنت خلق الله سبحانه وتعالى، كل ما على صدرك خلق الله عز وجل، كل ما أمامك خلق الله تبارك، كل ما فوقك خلق الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء. إذن الوحدة تعني وحدة الذات والصفات والأفعال، فليس مع الله شريك في أي فعل من الأفعال على الإطلاق، والحمد لله رب العالمين. إذا في إطلاق تفضل خير إن شاء الله بالأول، لا بأس ربع درجات إن شاء الله. نكون مدعى ما تزعم، قل كن على يقين. بارك الله فيك، لأنه بارك الله فيك الذين يتولون تربيتنا وزارات التربية والتعليم في البلاد العربية، عن كلمة فقط البلاد العربية، وزارات التربية والتعليم مناهجها في التربية الإسلامية، التربية الإسلامية حصتين أو حصة أو ثلاث حصى، هذول الإرهابيين متطرفين، ثلاث حصى بيكون. ما معك ثلاث حصى ثاني، ما معك ثلاث حصى، كل ما معك ثلاث حصى يعني 40 دقيقة و 40 دقيقة و 40 دقيقة في الأسبوع. حصة واحدة تلتف ثلاث حصص مرة واحدة، حصة تلفاز أغنية، أغنية مصورة تروح ثلاث حصص. دعك من هذا، ماذا نعطى نحن بثلاث حصص؟ نعطى تفسير وحديث ومعاملات وعقائد وقضايا، وبتناقش طلاب في أيضا في خصائص أنفسهم وتربيهم بثلاث حصص. كم يمكن أن نعطي؟ ولا شيء. هل هناك إلحاح على قضية توحيد الله في الأفعال في كل المناهج الدول العربية؟ قال إلا المناهج متخصصة، مناهج متخصصة فقط، يعني إذا في معهد ديني، إذا في معهد يتكفل بتدريب العقيدة وفق تطورات معينة. أما ما تبقى هذا ما بحاجة يسيره في المدارس. هل هناك دروس